شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس قال حدثني بريد بن أبي مريم قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل رجل مسلم الجنة 3 مرات قط إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ولا استجار من النار إلا قالت النار: اللهم أجره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا أبان عن قتادة، حدثنا أنس أن يهوديا أخذ أوضاحا على جارية ثم عمد إليها فرض رأسها بين حجرين، فأدركوا الجارية وبها رمق، فأخذوها وجعلوا يتبعون بها الناس: أهذا هو؟ أهذا هو؟ فأتوا بها على الرجل فأومت إليه برأسها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن موسى بن أنس عن أبيه قال: لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخطبه، ولكن أبا بكر كان يخضب رأسه ولحيته حتى يقنو شعره بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان، أخبرنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أنس مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العصر فجلس يملي خيرا حتى يمسي كان أفضل من عتق 8 من ولد إسماعيل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قد توشح به فصلى بهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحا في ثوب قطري فصلى بهم، أو قال مشتملا به فصلى بهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الأصم قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في أصحابه إذ مر بهم يهودي فسلم، فلما مضى دعاه فقال: كيف قلت؟ قال: قلت سام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أي ما قلتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو طلحة وكان له حائط فقال يا رسول الله حائطي لله لو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال اجعله في قرابتك أو أقربيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم قوم هم أرق أفئدة منكم، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثني حميد عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له، فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بينهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، قال فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا عن منازلهم إلى قرب المسجد، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهينا إليها ليلا، فلما أصبحنا الغداة ركب وركب المسلمون وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أهل خيبر بمكاتلهم ومساحيهم إلى زروعهم وأراضيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين رجعوا هرابا وقالوا محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام فضربت يد الخادم فسقطت القصعة فانفلقت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسرين وجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، ويقول للقوم كلوا، وحبس الرسول حتى جاءت الأخرى بقصعتها فدفع القصعة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التي كسرت قصعتها وترك المكسورة للتي كسرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال سمع المسلمون نبي الله صلى الله عليه وسلم ينادي من الليل يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله تنادي أقواما قد جيفوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت من؟ قالوا عمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه فإذا هو مسك أذفر، قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه قبل أن يكبر في الصلاة، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة، فذكر يعني حديث سليمان بن داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا إلا رأيناه، أو نائما إلا رأيناه. قال وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا نراه يريد أن يفطر منه شيئا، ويفطر من الشهر حتى نقول لا نراه يريد أن يصوم منه شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد قال سئل أنس عن عذاب القبر أو عن الدجال، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال بعثت أم سليم معي بمكتل فيه رطب، فلم أجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إذ هو عند مولى له قد صنع له ثريدا، أو قال ثريدة بلحم وقرع، فدعاني فأقعدني معه فرأيته يعجبه القرع فجعلت أزيحه قبله، فلما تغدى ورجع إلى بيته وضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل منه ويقسم حتى أتى على آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل قال أخبرني حميد عن أنس بن مالك قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمرنا بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل قال أخبرني حميد عن أنس قال إن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال لها هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنات كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكفي أحدكم مد من الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش قال حدثت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابنة ملحان قال فرفع رأسه فضحك فقالت مما ضحكت يا رسول الله فقال من أناس من أمتي يركبون هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله مثلهم كمثل الملوك على الأسرة قالت ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعلها منهم فنكحت عبادة بن الصامت قال فركبت في البحر مع ابنة قرظة حتى إذا هي قفلت ركبت دابة لها بالساحل فوقصت بها فسقطت فماتت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال سمعت أنسا يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، فتح له من الجنة 8 أبواب، من أيها شاء دخل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا ما شاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد بن حسان قال: أخبرنا عمارة يعني بن زازان عن ثابت عن أنس قال: استأذن ملك المطر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال لأم سلمة: احفظي علينا الباب لا يدخل أحد. فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخل، فجعل يصعد على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الملك: أتحبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: فضرب بيده فأراه ترابا أحمر، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال: فكنا نسمع: يقتل بكربلاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد بن حسان أخبرنا عمارة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 3 حصيات، فوضع واحدة ثم وضع أخرى بين يديها ورمى بالثالثة، فقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله، وذاك أمله التي رمى بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمارة عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل، فغضب الرجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمارة عن ثابت وعبد العزيز عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء صنعته لما صنعته، وما مسست شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق عن عبد العزيز بن مسلم عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن صامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى أشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مواقع نبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن حفصة بنة سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فضة فصه منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن موهب عن مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينعش لسانه حقا يعمل به بعده إلا جرى عليه أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه الله عز وجل ثوابه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون له إلا شفعوا فيه. قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله يعني العمري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتين ليس فيهما خبز ولا لحم، قال قلت يا أبا حمزة أي شيء فيهما؟ قال الحيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا كثيرة وقال لبيك بعمرة وحج وإني لعند فخذ ناقته اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر حدثنا عبد الله أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب أخبرنا عبد الله أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط، إنما كان البياض في مقدم لحيته في العنفقة قليلا وفي الرأس نبذ يسير لا يكاد يرى، وقال المثنى والصدغين. قال أبي حدثناه علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا المثنى عن قتادة فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، قال وقال السالحيني يبارك له في رزقه، وقال والديه أيضا، وقال يونس والديه، وقال يزاد له في رزقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس بن مالك قال خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمره، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمره، ولكن سقت الهدي وقرنت الحج والعمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا نافع أبو غالب الباهلي قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا نوح بن قيس الحداني حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي من الصلاة، قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، قال هل قبلهن أو بعدهن؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، قالها ثلاثة، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد فيهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر قال سمعت حميدا حدث قال سئل أنس عن الحجامة للمحرم فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة، قال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر، ولم أشم مسكة ولا عنبرة أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم؟ فقال نعم، ثم قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل، فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ورفع يده اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك قال أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال إنه حديث عهد بربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثمامة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه فخرج إليهم فصلى بهم فخفف، ثم دخل بيته فأطال، ثم خرج إليهم فصلى بهم فخفف، ثم دخل فأطال. فلما أصبح قالوا جئنا البارحة يا رسول الله فصليت بنا فخففت ثم دخلت بيتك فأطلت، فقال إني فعلت ذلك من أجلكم. قال حماد وكان حدثنا هذا الحديث ثابت عن ثمامة، فلقيت ثمامة فسألته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن حجاج الأحول عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها يعني فليصلها. قال فلقيت حجاج الأحول فحدثني به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وحماد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض قال أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. وقال حماد لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا المختار بن فلفل حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس. قال قال ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا وكأن ضبة سيف انكسرت، فأولت أني أقتل صاحب الكتيبة وأول رجل من أهل بيتي يقتل فأولت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله. قال خال أم عم؟ قال بل خال. قال وخير لي أن أقولها؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما بسم الله فلا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب من محمد رسول الله، قال لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وأبو كامل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يبلغ عملهم قال المرء مع من أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت ما هذه الخشفة فقيل الرميصاء بنت ملحان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وقال ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى أصبح فلما صلى الصبح ركب راحلته فلما انبعثت به سبح وكبر حتى استوت به على البيداء ثم جمع بينهما فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة العشاء الآخرة ذات ليلة فقال رجل يا رسول الله لي حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى ولم يذكر وضوءا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا يقول كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما كان أقل حياءها فقال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا استووا فوالله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام قال بهز في حديثه قال سمعت قتادة يقول في قصصه حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما يصيبهم سفع قال بهز فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميين قال عفان في حديثه قال وكان قتادة يقول عوقبوا بذنوب أصابوها قال همام فلا أدري في الرواية هو أو كان يقوله قتادة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا قتادة أن أنسا أخبره أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها قال فأخذ اليهودي فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه قال بهز إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا يضرب منكبيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فإني أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن أم سليم بعثت معه بقناع فيه رطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقبض قبضة فبعث بها إلى بعض أزواجه وذكره إما مرتين أو ثلاثة ثم أكل أكل رجل يعرف أنه يشتهيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم قال فأعادها ثلاث مرات فقال رجل أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم عز وجل فقال اكتبوها كما قال عبدي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام عن قتادة قال بهز حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعله لها قبالان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بقصر فقلت لمن هذا يا جبريل ورجوت أن يكون لي قال قال لعمر قال ثم سرت ساعة فإذا أنا بقصر خير من القصر الأول قال فقلت لمن هذا يا جبريل ورجوت أن يكون لي قال قال لعمر قال وإن فيه لمن الحور العين يا أبا حفص وما منعني أن أدخله إلا غيرتك قال: فاغرورقت عينا عمر، ثم قال: أما عليك فلم أكن لأغار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال: حدثنا همام أخبرنا قتادة، وقال عفان في حديثه: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. قال بهز قال همام: سمعته يحدث بعد ذلك وزاد مع هذا الكلام: أقم الصلاة لذكري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال عفان: فسألت حمادا فحدثني به وذهب في جزازه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال: إن يعش هذا فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، وكان إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجا قط ولا حريرا ولا شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب من ريحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: فأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمحه حتى أنفذه، فقال: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم الذين قتلوا قالوا لربهم: بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت قال: سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله عز وجل لها خلقا مما يشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد أن أنسا سئل عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت شعرا أشبه بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر قتاده، ففرح يومئذ قتاده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه وقد قال أبان أيضا أن خياطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت قال أنس ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال قلت يا أبا حمزة الصلاة. قال قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال على أني لم أر زمانا خيرا لعامل من زمانكم هذا إلا أن يكون زمانا مع نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لرديف أبي طلحة. قال وأبو طلحة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإني لأرى قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج أهل الزرع إلى زروعهم وأهل المواشي إلى مواشيهم. قال كبر ثم أغار عليهم ثم قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه وتحت امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع فربح، فجاء بشيء من أقط وسمن، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه. قال عبد الرحمن فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، قال فجاز ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال سمعت ثابتا يحدث عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس. قال فزع أهل المدينة ليلة. قال فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم وهو يقول لم تراعوا. قال وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف فجعل يقول للناس لم تراعوا. قال وقال إنا وجدناه بحرا أو إنه لبحر يعني الفرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا حميد وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنين له فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا. فقال إن الله لغني عن تعذيبه نفسه فليركب.